سجدنا عبدنا نريد أن نتقرب بها إلى الله، كما قال الله في آية أخرى ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه الأدلة الباطلة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان. قال تعالى: فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. قال: يا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ ويا قومي لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. هذا الحوار الذي جرى بينهم وبينهم. ويا قومي من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون؟ ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذن لمن الظالمين. قالوا: يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال: يا قوم إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين، ما أنتم بمعجز الله، ولا ينفعكم نصحي إن أردت أنصح لكم إلى بقية ما ذكر الله ومما سأذكره غدا إن شاء الله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.